بطابعه الرياضي والاجتماعي والثقافي والفكري، وعلى خشبة المسرح القومي في طرطوس، أقام فريق سلامية الطبيعة أمسية موسيقية بعنوان نحو الشمس، أحياها الفنان جلال جوبي، أمسية حافلة بالجمال ومحتفلة بالسلام على أنغام الموسيقى. تأتي هذه الأمسية احتفالاً بمرور 7 سنوات لفريق سلامية الطبيعة، الذي أقام نشاطات عديدة مساهماً بنشر الوعي البيئي والفاعلة بزيادة اللون الأخضر الذي يزين طبيعتنا السورية.